السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول بحول الله ومدده وقوته وتوفيقه في تفسير سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. وسورة البقرة مدنية كلها بلا خلاف بين أهل العلم، وهي من أوائل ما نزل من القرآن بالمدينة. لكن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منهما. وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن. وقال بعض العلماء سورة البقرة مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وهذه السورة من بركاتها أن حروفها 25,500 حرف، 25,500 حرف، بمعنى أنك لو قرأتها بفضل الله تعالى يقينا وتصديقا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حرف 10 حسنات، تأخذ 100، يكتب لك في صحيفتك 255,000 حسنة، أكثر من 250,000 حسنة. فهذه الحسنات كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، تذهب عنك أكثر من 250,000 سيئة بفضل الله عز وجل وكرامة الله تبارك وتعالى. سورة البقرة في فضائلها شيء عظيم، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وروى النسائي والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد وموقوف عن ابن مسعود، قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة، وهذا موقوف لفظا مرفوع حكما كما قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وروى الدارمي عن يعني ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط، وقال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. وروي عنه أيضا أنه قال عن ابن مسعود قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 آيات من أول بقرة، وآية الكرسي وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. هذا الحديث قال عنه العلامة ابن باز رحمة الله عليه حديث ضعيف، لأن الشعبي لم يدرك ابن مسعود. والحافظ بن حجر قال في بذل الماعون قال رواة ثقات إلا أن فيه انقطاعا، يشير إلى الانقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود. وروى الحاكم رحمة الله عليه وصححه، والحديث حسنه العلامة الألباني، عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليالي. وهنا حديث ضعيف رواه الترمذي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أنني خشيت أن أقوم ألا أقوم بها، خشيت ألا أقوم بها. هذا الحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الترغيب والترهيب. وقال البخاري رحمة الله عليه، روى البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان أسيد بن حضير يقرأ القرآن من الليل، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، جالت تحركت واضطربت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير، قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سورة البقرة فضل عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقد روى وقد وقع نحو هذا لثابت بن قيس بن شماس، وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم وساق بسنده عن جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى إلى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح، قال فلعله قرأ سورة البقرة، قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل. ومما ورد في فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران ما رواه الإمام أحمد بسند قال عنه العلامة أحمد شاكر الحافظ ابن كثير إسناده على شرط مسلم عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا الشطر في صحيح مسلم. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهم الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف. برضو أيضا هذا الشطر كذلك في الصحيح وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، هذا تتمة الحديث، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، يا رب اجعلنا منهم والله يا رب. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. آمنت بالله. اللهم عنا ولا تعن علينا رب، اللهم عنا ولا تعن علينا رب. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه شافع لأصحاب يوم القيامة، اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طين صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال قرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. زهروان أي منيران، قيل لهم زهروان لأنهما ينيران، والغياية هي ما أظلك من فوقك، والفرقان قطعتان، والصواف المصطفى المتضامة، والبطلة مستحرة. ومعنى الحديث يعني السحرة لا تستطيع النفوذ في قارئ البقرة بحول الله وقوته، وقيل لا يمكنهم حفظها. وروى مسلم رحمه الله تعالى عن نواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران وآل عمران، وضرب لهم رسول الله ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. وثبت أن رسول الله قرأ البقرة وآل عمران في ركعة، وأضاف معها كذلك النساء في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا حديث جليل، هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع، الحديث رواه أبو عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة. سبع الطوال هي السبع السور الأوائل، الطوال أطول السور السبع: بقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، والأعراف والتوبة، والأعراف والتوبة. قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين، المئين اللي هي السور ذوات المئة آية، مئة آية تزيد على مئة آية، أعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر يعني في تفصيله، قال: هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين، وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره والله أعلم، ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، إلى آخر ما ذكر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وصححه العلامة أحمد شاكر عند أبي داود الطيالسي وعند الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذه السورة الجليلة ربنا تبارك وتعالى يقول فيها: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا فائدة: هل يقال سورة البقرة أو يقال السورة التي يذكر فيها البقرة؟ هنا حديث رواه المردوي عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. وهذا الحديث لا يصح، حديث لا يصح، فيه عيسى بن ميمون منكر الحديث كما نص الأئمة على ذلك. والأصح منه جواز ذلك، ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أنه لما رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يسار الكعبة، يعني عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ويوم حنين لما فر الصحابة رضي الله عنهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة رضي الله عنهم، يعني يا من حملتم وحفظتم سورة البقرة، هلموا كيف تفرون رضي الله عنهم، فرجعوا إليه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وأيضا السور سور كثيرة من كتاب الله تسمى ببعض ما فيها من قصص، فسورة البقرة سميت سورة البقرة لما فيها من قصة البقرة التي إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في هذه السورة المباركة. سورة آل عمران سميت لأن فيها ذكر آل عمران، وسورة النساء ذكر فيها النساء وأحكام تتعلق بالنساء كثير، وسورة المائدة ذكر فيها المائدة، نزول المائدة من السماء. وسورة الأنعام ذكرت فيها الأنعام، والأعراف ذكرت فيها الأعراف، وهكذا جل سور القرآن الكريم. فسورة البقرة لما يعني مما يستدل على أنها مدنية أن الأنصار اختصوا بها بأنهم أصحاب سورة البقرة، وقد ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على كونها مدنية. نعم، وكما ذكرنا الحافظ ابن كثير قال هي مدنية بلا خلاف. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، هذه أحرف مقطعة افتتح الله تبارك وتعالى بها بعض سور من كتابه الكريم، واختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف المقطعة، فمنهم من قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقبل أن نبدأ في معنى تفسير أو معنى الأحرف المقطعة، نقول الله جل ذكره افتتح 29 سورة من كتاب الله بالحروف المقطعة، افتتح ألف لام ميم، افتتح عدة سور ألف لام ميم بألف لام ميم، وهي سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ست سور. وألف لام ميم صاد الأعراف، هذه سبعة. وألف لام را يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. وألف لام ميم را الرعد، وكافها يا عين صاد مريم وطاها سورة طاها، وطاسين ميم الشعراء والقصص، وطاسين النمل، وياسين سورة ياسين، وصاد سورة صاد، وافتتح حاميم سورة غافر وفصلت والزخرف والدخان والجثية والأحقاف، وحاميم عين سين قاف سورة الشورى، وقاف سورة قاف، ونون سورة نون. فهذه 29 سورة افتتحت بالأحرف المقطعة لما في ذلك من حكمة شاءها الله سبحانه، كما سيأتي معنا الآن في معنى الأحرف المقطعة. أما معنى الأحرف المقطعة فذكر فيها عدة أقوال. القول الأول، ذكر هذا عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا ابن مسعود، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن قثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان، ألا وهو أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فيرد علمها إلى الله ولم يفسرها. وعدد كبير من أهل العلم فسرها وقالوا هي مما يطلب لها معنى، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم شيء ليس له معنى أبدا. ومن فسرها اختلفوا في معناه، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء للسور. قال الزمخشري رحمه الله تعالى وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبوي أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. يعني يقول إيه أن الأحرف المقطعة التي افتتح بها السور هذه عبارة عن أسماء للسور، ألف لام ميم السجدة هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيع عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن الكريم، وكذا قال مجاهد، وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه عن مجاهد يعني أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن الكريم. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن أسلم أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله. وقيل هذه الأحرف المقطعة هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، وإسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير قال شعب عن السد بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وأيضا قال ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروي عن ابن عباس أن ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي رحمة الله عليه عن أبي العالية في قول ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا هو مفتاح اسم من أسماء الله، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. والعرب تنشد بعض الحرف الواحد على بقية الكلمة، حرف واحد على بقية الكلمة، فمن ذلك أنشدوا قول القائل قلنا قفي لنا فقالت طاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف. وأيضا قول القائل بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، يعني وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء، يعني العرب تكلمت بالحروف المقطعة وورد ذلك في أشعارهم، فهذا يدلك على هذا الكلام. القرطبي يقول وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر 14 حرفا، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. قال أهل العلم يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. والعجب العجب أنها نصف عدد الحروف، نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، سبحان الله العظيم، المذكور منها أشرف من المتروك. قال الزمخشري رحمة الله عليه وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشدة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة رحمة الله عليه. فسبحان ربي الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها. سبحانك ربي عز وجل تبارك وتعالى. ولم يجمع أهل العلم في الحروف المقطعة على شيء معين، وإنما اختلفوا كما ذكرنا، منهم من ذكر قولا ومنهم من وقف ومن وغير ذلك، فمن ظهر له بعض الأقوال بالدليل فعليه اتباعه، وإلا يقف حتى يتبين له المقام. والحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور من أهل العلم من قالوا إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، وهذا ضعيف. نعم، أوائل السور هناك فواصل، البسملة فواصل. وقال بعض أهل العلم ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض، وأيضا هذا ضعيف. والقول الأصح والله أعلم أنها إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن بمثله، هذا مع أنه متركب أو تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كتابه الكشاف، ونصر وأتم النصر، وإليه ذهب العلامة أو الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكذلك الحافظ المزي رحمة الله عليه. وقال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن الكريم، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، يعني كررها مرة بعد مرة، إن استطعتم إيتم مثله بمثل سورة. كما كررت قص القرآن كثيرا، وكرر التحدي بالصريح في أماكن، قال: وجاء منها على حرف واحد كقول صاد ونون وقاف، وعلى حرفين حاميم، وثلاثة ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلام العرب على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ولهذا يا إخواني كل سورة افتتحت بالقرآن الكريم بالأحرف المقطعة من كتاب الله، فلا بد في الغالب أن يذكر فيها الانتصار للقرآن الكريم وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهذا هو الواقع في 29 سورة. ولهذا ربنا يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يحيي إليك الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الكرام لمن أمعن النظر في ذلك. وأما من زعم أن هذه الأحرف دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس منه وطار في غير مطاله، واستدل بحديث ضعيف لا يصح، رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله ابن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله ويتلو فتحت الكتاب فتحت سورة البقرة، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخر ما ذكر، وهو حديث لا يصح مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج به بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرت في الحديث، وذلك يبلغ جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك أي هذا الكتاب، قال ابن عباس معناه هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارض بين هذين الاسمين، يعني تأتي بذلك وتريد به هذا، وهذا وتريد به ذلك، يستعملون كل منهما مكان الآخر. وحكاه البخاري رحمة الله عليه عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، وقال الزمخشري: وذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال: ذلكم الله، وأمثال ذلك. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي رحمة الله عليه وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الكريم الذي وعد الرسول بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل، وهذا ليس بصحيح. والكتاب المراد به القرآن الكريم، ومن قال إن المراد بالكتاب الإشارة للتوراة والإنجيل فقد أبعد النجع وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به، كما قال الحافظ ابن كثير. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، والكتاب المراد به القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا لفظ الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم كما ذكرنا، ومن أسماء القرآن الكتاب، وكذلك القرآن كما قال تعالى قل لن اجتمعت الجن والإنس على ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون مثله، وكذلك من أسمائه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون العالمين نذيرا، الذكر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا إنه لكتاب عزيز، ومنه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من أسماء الكتاب المبارك في هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى نورا وهدى للناس، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه. ثم يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب يعني لا شك، كما قال عبد الله بن الزبعري ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. وقد يستعمل الريب في التهمة كما قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب، واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا القرآن، أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم لا شك فيه أنه نزل من عند الله سبحانه، حتى لا يكون عندك يا أيها المسلم شك أبدا، هذا القرآن من عند الله، لا تسمع المشككين ولا الذين في قلوبهم مرض. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعض أهل العلم هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا في القرآن الكريم أنه من عند الله لا تشكوا فيه. ومن القراء من يقف على قول لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ويبتلي بقول فيه هدى المتقين، ولكن الوقف على لا ريب فيه أولى، ولأنه يصير قول هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى من حيث اللغة العربية يكون هو مرفوع على النعت أو منصوب على الحال، وخصة الهداية للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون به ويتعظون ويعتبرون به، كما قال الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني هذا القرآن الكريم جاء فعلا هداية في نفسه لكل الناس، لكن لا ينتفع به إلا الأبرار، ولا ينال الخير الذي فيه إلا أصحاب القلوب الطيبة أهل التقوى. وقال ابن عباس وكذلك ابن مسعود هدى للمتقين نورا للمتقين، وقال الشعبي هدى من الضلالة، وقال سعد بن جبير تبيان للمتقين، وكل هذا صحيح. وقال ابن عباس وأيضا ابن مسعود هم المؤمنون هدى المتقين المؤمنون، وابن عباس أيضا قال المتقون هم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، يعني يمتثل أمر الله ويجتنب نهي الله، هذا هو المتقي، وهذا أصح ما فسرت به التقوى، أن المتقي هو من جعل بينه وبين غضب الله وعذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. وابن عباس يقول للمتقين هم المؤمنون الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعته، هذا مهم، لأن بعض أهل العلم قالوا في قوله هم الذين يتقون الشرك فقط، يعني كالإمام الطبري وابن عطية في تفسيرهما أنكروا هذا القول، قال قد يكون الإنسان متقي الشرك ومن الفساق. أبو بكر بن عياش قال سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سأل عنها الكلبي فسألت عنها فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم، فرجعت للأعمش فقال نرى كذلك، أن نرى أنه كذلك. هدى للمتقين. قال قتادة هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والآية تعم ذلك كله، يبقى لابد المتقي أن يتقي الشرك وكذلك يتقي ما حرم الله عليه من الكبائر ويؤدي أوامر الله عز وجل ويشارع في الخيرات. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عفيف دخل على جماعة وأبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ؟ قال بلى سمعت يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي منادى أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. لكن في إسناد ميمون القصاب وهو ضعيف. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلق في قلوب العباد إلا الله سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وهديناه النجدين، والمراد بهما الخير والشر كما هو الأرجح. وأصل التقوى التوقى، عفوا، وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقال عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب، عمر سأل أبي عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذاك التقوى. وأخذ ابن معتز هذا المعنى فقال خل الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء رضي الله عنه يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد، أفضل ما استفاد. نعم والله، فتقوى الله يا إخواني أوصى الله بها عباده في كتابه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أوصاك ربك بهذه الوصية العظيمة حتى تتقي الله. ومنافع التقوى وثمراتها لا تعد ولا تحصى، فالمستفيدون من كتاب الله هم أهل التقوى، هدى للمتقين، وربنا معهم، إن الله مع الذين اتقوا، وربنا وليهم، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون، يجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الله يحب المتقين، الله يحبك، الله يجعل له البصيرة والمغفرة، يا الذين من أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وأيضا تكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والله يقبل عملك إذا كنت متقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. وتفوز بالفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون، والدخول للجنان وهي أعظم مطلوب حتى تفوز برضوان الله فيها. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات ونهر، ثم ننجي الذين اتقوا ونجا من النار. وأما الدافع للعبد على تحصيل التقوى، من أعظم الدوافع الخوف من عقاب الله عز وجل، وكذلك رجاء الله ورجاء ثواب الله في الدنيا والآخرة، وخوف الحساب والحياء من الله سبحانه، وشكر الله على نعم وآلائه، كل هذا دافع لك للتقوى. والعلم تحصل العلم النافع، إنما يخشى الله من عباد العلماء. محبة الله من أعظم ما يحصل العبد بتقوى الله عز وجل، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمر في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سبحان الله العظيم. ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.